الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا، أبسطت رزقنا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا، ولك الشكر كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الكريم الذي هو من خير الأيام عند رب الأنام، يوم الجمعة. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة الزهوق بمحافظة كفر الشيخ، وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك الذي فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سيدي إبراهيم الدسوقي زهرة سن النبوة، نجم زاهر من نجوم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصري عاشت أسرته في أرض مصر المباركة ببزوغ شمس الإسلام، فكانت مصر قلعة حصينة للإسلام وأرضا خصبة أنبتت رجالا ملأوا الدنيا حضارة وعلما. نسأل الله عز وجل أن يحمي مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها دائما قلعة الإسلام ومهد الحضارات، وأن يحرسها بعينه التي لا تنام، لتظل مصر الأزهر كعبة الهدى ومنارة العرفان، وأن يجمع شمل العروبة والإسلام على كلمة التوحيد والإخاء والمحبة والصفاء والود والوفاء والسلام. إن القرآن العظيم هو أعظم دليل وأقوى برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه، وهو المعجزة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل لقاءنا الإيماني من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن إلا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ فيه. خلالهما القمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبعد أيها السادة فقد أذن للصلاة من هنا من هذه الساحة المباركة الطيبة ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه وأرضاه في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ حيث تجتمع القلوب المؤمنة حول كلمة واحدة تحت راية واحدة وهي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله خالصا من قلب خلي إلا من تذكر الأحد العلي نحمده سبحانه وهو عن الثناء غني ونسأله بصيرة تضيء بالنور الجلي ونرجوه أمنا كأمن الولي ونضرة وجه مشرق بهي في ظل عرش ظليل ندي ونشهد أن لا إله إلا الله جعل الأرض كفاة لميت وحي والسماء مجالا لكوكب دري ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم والكرم السخي فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما دام للأيام مجيء ومضي أخواتنا إخوة الإيمان والإسلام لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما دام هذا الصراط مستقيما فإنه لا يضل سالكه ولا يهدى تاركه إذ ليس بعد الحق إلا الضلال وليس أمام تارك النور إلا الظلمات فذلكم الله ربكم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون وأرى الآن فضيلة الشيخ شوق عبد اللطيف يعتلي درجات المنبر ليخطبنا خطبتي الجمعة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. شفاعته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، فإنها خير وسيلة يتقرب العبد إلى خالقه ومولاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الجمع الكريم، الإسلام يحارب التفريط ويبغض الإفراط. الإسلام يدعو إلى الوسطية والاعتدال، فالإسلام هو دين الوسطية، والأمة الإسلامية أمة وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك من العجيب أن نرى فئات متنازعة لها آراؤها المتعددة حول أمور يجب ألا يختلف فيها أبدا. هناك من أكد على أن التصوف علم له قيمته، وتلك حقيقة لا مراء فيها، وهناك من يرفض التصوف ويحاربه، فما هو موقف الإسلام من هذا الأمر، وما هو القول الفصل في هذا الشأن؟ الإسلام علم نعتز به، وقد أضاف الكثير إلى الأمة الإسلامية، فكان سببا في قربها من ربها وثقافتها وحضارتها. فما هو التصوف الذي يعنيه الإسلام؟ إنه مجاهدة النفس، وحمل النفس على المكاره والشدائد حتى تسمو إلى خالقها. إن التصوف هو أن تعيد إلى المجتمع صوابه، أن تصلح في الناس الخلل، وأن تغرس في نفوسهم الأمل. التصوف قول وعمل، التصوف سلوك ديني حضاري لا يتصادم مع نص ولا يتعارض مع عقل. التصوف أن تصفو نفسك لله رب العالمين، فتخلص القول وتحسن العمل. التصوف طريقه العمل، وثمرته الإيمان، وحصاده الجنان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. المتصوف من اعتز بدينه وأحب وطنه وكان هواه تبعا لما جاء به. نعم، كان المتصوف وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يراه ربه حيث نهاه، ولا يفقده حيث أمره. المتصوف هو فارس بالليل، فارس بالنهار، راهب بالليل، يأكل من كسب يده ومن عرق جبينه، وينفع الآخرين بما آتاه الله من فضله. نعم، هذا هو المتصوف الذي يرفض البطالة ويجنح عن الشهوات ويمشي على صراط الله المستقيم، لا يحيد عنه ولا يبيد. هل يحق لنا أن نحتفي بمولد رسولنا صلى الله عليه وسلم وبالمناسبات الدينية ومولد الصالحين. هل يحق لنا أن نحتفي بأهل البيت؟ نعم، لقد احتفى رسولنا صلى الله عليه وسلم بيوم مولده، فكان يصوم يوم الاثنين، وحين سئل عن ذلك قال: فيه ولدت وفيه انزل علي. وربنا تبارك وتعالى يشير الى هذا الامر حين قال لنبيه موسى: وذكرهم بايام الله. هل يحق لنا ان نزور قبور الصالحين؟ نعم، نزور قبر رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن صار على منواله واتبع هداه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يضع أيدينا على تلك الحقيقة بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم، لكن يجب على الزائر ان يلتزم بالآداب الإسلامية وان يترك البدع والمنكرات وان يكون دائما صورة مشرفة ومشرقة للإسلام. القصد من الزيارة العظة والعبرة والدعاء والاستغفار للميت والاقتداء بالصالحين. نعم، هل يحق لنا ان نستشفع برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، استشفع به وهو حي، ويستشفع به وهو ميت. انظر الى هذا الحوار الجريء من الامام مالك رضي الله عنه وارضاه. ناظره ابو جعفر المنصور يوما في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: لا ترفع صوتك في المسجد، فان الله ادب اقواما فقال: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ومدح اقواما بقوله: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وذم قوما فقال: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. فاستكان لها ابو جعفر، ثم سأل مالك: أأستقبل القبلة فأدعو ام استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم الى الله تعالى الى يوم القيامة، بل استقبل واستشفع به يشفع الله لك. ثم تلا قول الحق: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أهناك دليل بعد ذلك؟ ولكن يا معشر الأحبة، ما علاقة التصوف بالعمل؟ البعض قد أساء إلى الإسلام وأساء إلى التصوف حين ألصق بالتصوف ما هو بريء منه. التصوف لا يعني اختلاط الرجال بالنساء، لا يعني تقبيل الأعتاب. التصوف أن تقبل على ربك وأن تنفع الآخرين بعملك وخيرك، ذلكم هو التصوف. عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل يا ربيعة. قال له ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ قال: بل هو ذاك. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العمل هو المعيار، أعني على ذلك بكثرة السجود، أي أن الإنسان لا بد أن يعمل حتى يجني الثمار. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويبين من هو المؤمن الحق: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا هو المؤمن الحق المتفوق. إذا أراد أن يصل إلى حقيقة التصوف لا بد وأن يجد ويجتهد ويشمر عن سواعد الجد لخدمة دينه ونفع وطنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بالسيدة فاطمة رضي الله عنها وهي مضطجعة مصطبحة، فحرك الرسول صلى الله عليه وسلم برجله وقال: يا بني قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم، هؤلاء هم المتصوفون الذين جاهدوا في سبيل الله وضحوا بأموالهم وأرواحهم وبذلوا المال والنفس والأهل والمال في سبيل رفعة الإسلام وفي سبيل خدمة الوطن. الخليفة عمر كان يجلس بين أصحابه فقال لهم: تمنوا، وكأنه يختبرهم، تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى ملء هذه الدار فضة فأنفقها في سبيل الله. وقال آخر: أتمنى ملء هذه الدار ذهبا فأنفقه في سبيل الله. فماذا قال الحصيف عمر؟ ماذا قال الحاكم المخضرم؟ لقد وضع النقاط على الحروف. قال: أتمنى ملء هذه الدار رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ وسالم مولى أبي حذيفة لأستخدمهم في سبيل الله. نحن في أمس الحاجة إلى رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعنه أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب من الذنب حبيب الرحمن، أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأتباعه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، الإسلام مئذنة ومزرعة، مصنع ومسجد. الإسلام هو مزيج بين الدنيا وبين الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. نعم، لقد ربى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على العمل، وأكد أن العمل هو عين العبادة، لا يقل بأي حال من الأحوال عن فضل الصلاة والزكاة والحج وغيرهم من الفضائل. هذا هو الإسلام، هذه يد كما قال الرسول يحبها الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأمة كان يأكل من كسب يده وعرق جبينه، وهو في صباه، وهو نبي الأمة، لم يكن عالة في يوم من الأيام على غيره. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل على إرضاء ربه وعلى الإحسان إلى إخوانه، فهو الذي نشر في ربوع الأرض العدل والحب والسلام. وصاحب هذا المقام الذي يجب علينا أن نقتدي به، لأنه اقتدى برسولنا صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الأسوة الحسنة، كان يعمل في مجالات الزراعة، وكان يتقن العلم ويحسنه حتى اللغات الأخرى، كان يحمل سيفه مجاهدا في سبيل الله، لم يقبع في المسجد ولم يرتكن إلى الولاية. الولاية قول وعمل، حركة دائبة. كان يقول لأصحابه كونوا عاملين، فإن الله يكره البطالة. وحين سألوه ماذا تريد منا يا شيخنا، فقال لهم إجابته الشافية: أريد منكم ما أراده الله، ما أراده الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام لتكون عالية خفاقة في ربوع أرض الله. اللهم اجمع شمل المسلمين على كلمة سواء، اللهم وحد صفهم، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اكتب الأمن والإيمان والسلامة والسلام لمصر وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا استجب دعانا، واكشف الضر عنا، وبارك لنا في رئيسنا، وبارك لنا في أبنائنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا، واجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء هي وسائر بلاد المسلمين إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا إلى أسماع حضراتكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، نشكر كل زملائنا أسهموا معنا في نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ من غرفة المراقبة الرئيسية. نشكر الزملاء جمال عبد الرحمن، محمد فتحي، مصطفى عرفة. ومن الإذاعة الخارجية نشكر الزملاء فتحي خليفة، عماد سليمان، محمد البغري، السيد أبو شادي، وصفوة محمد أمين. ومن أسرة التخطيط الديني نشكر الزميل علي مسعود السهيد. ولكم تحيات مذيعي شعائر صلاة الجمعة من مذيع وسط الدلتا، أشكر الزميل عماد ونيم. ولكم تحياتي عمر عبد الخالق. فإلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.